جوال توبو الدعوي يزف لكم. شوف يا أخي الكريم، البسي وتجملي واكشخي والبسي أحسن الموديلات والماركات، الله يوفقك ما شاء الله تبارك الله حولك وحواليك، ولكن باحتشام. بعض الأخوات لما نقول باحتشام تحسب أن الاحتشام بس عند الرجل الأجنبي، لا، احتشام في كل مكان وفي كل زمان وأمام أي أحد إلا الزوج. احتشمي يا أختي الكريمة، الله الله بالاحتشام في أمر اللباس، لأن بعض الأخوات تحسب بس الاحتشام قدام الأجانب بس، لكن عند الأهل عادي، عند النساء عادي، عند أخوانها عادي. لا يا أخوات الكريمة، مو بصحيح. الاحتشام يا أختي الكريمة في اللباس أمام الجميع، أمام الجميع احتشم في اللباس إلا أمام الزوج فقط، وإلا الباقي احتشم يا أخوات الكريمات، يجب الاحتشام. يعني البسي وتجملي واكشخي والبسي أحسن الماركات والموديلات، ولكن باحتشام يا أختي الكريمة. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، اسمعي الحديث، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. ثم قال في آخر الحديث، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أعوذ بالله، في النار. ثم قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، أعوذ بالله، عشان لباس، عشان قطعة خلق، عشان لباس كم سنتي في سنتي عشان. ما شاء الله لباسك زين، ما شاء الله، وش اللباس العاري، أوه أنت ما شاء الله ستريتش، أوه أحلى، أدخل النار؟ لا والله العظيم ما يسوى هاللباس وهالخرقة هذه أني أكون والعياذ بالله في النار، ولا ما أشم ريحة الجنة. على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. طيب شو معنى كاسيات عاريات؟ عشان ريحكم، كاسيات عاريات يعني لباس عاري أو لباس شفاف أو لباس ضيق جدا جدا، أعوذ بالله، ما عاد إلا بينشق يفصل جسمها، أو قصير. بس احذري من هذه الأشياء، أما غيرها الله يوفقك ويسر أمورك. اكشخي والبسي وتجملي والبسي اللي تبين، ولكن باحتشام، باحتشام يا أختي الكريمة، باحتشام يا أختي الكريمة. والله يا أخي يا أخوات الكريمات، أقولها بكل أمانة، بعض الأخوات تتساهل حتى باللبس عند الأهل وعند الأخوان. يعني أنا معليش تأتيني سوالف تحرش، بقولها بكل أمانة، معليش وأكون معكم صريح، تأتيني سوالف تحرش، شاب يتحرش في أخته، والله العظيم أتكلم بأمانة، خال يتحرش في بنت أخته، عم يتحرش في بنت أخوه، أقسم بالله العظيم تأتيني اتصالات ورسائل، والله العظيم، وبعضها يصل والعياذ بالله إلى زنا المحارم. أقولها بكل أمانة من باب التذكير. والسبب إيش؟ تعرفون إيش السبب؟ السبب يدقون عليه، تعرفون إيش يقولون؟ يقولون يا شيخ انتوا الله يجزاكم خير خليتوا الناس ما يفهمون، ما يحتشمون عندنا اخواتنا وبنات اختنا وبنات اخونا، يحسبون ما عندنا شهوة، يحسبون اننا ملائكة منزلين من السماء. لا يا اخوات الكريمات، لا، ننتبه يا اخوات، والله ما صار الان التحرش والاعجاب والنظل والمس والسحر واستغفر الله العظيم والعمل الا بكله بسبب التعري واللبس الشفاف والضيق جدا والقصير والعياذ بالله وعدم الاحتشام. فالله الله بالاحتشام يا أختي الكريمة، أمام الجميع، أمام الجميع إلا الزوج. بعض الأخوات تقول طيب ما عندنا كل اللباس كذا، لا لا، فيه لبس، فيه لبس محتشم وفيه لبس ما شاء الله كذا، ولكن ابحثي ودوري وبشري بالخير، وبشري بالخير. طيب لو ما لقيتي الخياطين واجد، روحي لأقرب خياط وعدلي وبدلي وغيريه على الاحتشام وبشري بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالله الله، من الآن نتفق